بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فمن التيارات الفكرية التي تأثر بها المسلمون وأثرت في المسلمين تيار التغريب، فما معناه ومتى نشأ وما أهدافه وهذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله. أولا، المراد بالتغريب، التغريب في اللغة النفي والإبعاد، ومعناه النفي من البلد الذي وقعت الجناية فيه. واصطلاحا إذا قلنا تيار التغريب فهو تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يرمي إلى صبغ حياة الأمم بعامة والمسلمين بخاصة بالأسلوب الغربي، أسلوب بلاد الغرب، وذلك بهدف إلغاء شخصيتهم المستقلة وخصائصهم المتفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية. نشأة التغريب، بدأ التغريب منذ بداية عصر الاستعمار، بدأ التغريب منذ بداية عصر الاستعمار الحديث للعالم الإسلامي من قبل أوروبا، وبالتحديد من غزو نابليون مصر عام 1798 ميلادي. فقد انتقل الصراع من صراع عسكري إلى صراع فكري ثقافي واقتصادي، حيث يكتفي الاستعمار الغربي بالسيطرة المطلقة على مقدرات الشعوب الإسلامية، واهتم بزعزعة عقائد المسلمين، واهتم أيضا بربط مصيرهم بالفكر الغربي الذي بدأ يقوده جمع من المستغربين أمثال رفاعة الطهطاوي وسلامة موسى وطه حسين ولطفي السيد وأدباء المهجر. وطه ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو حروف مقطعة مثل حاميم وألف لام ميم وقاف ونحو ذلك، فليس اسما من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن شاع عند البعض فصاروا يسمون به أبناءهم. لذا تعد هذه الحملة هي بداية حركة التغريب والاستلاب الحضاري وتضييع هوية الأمة. ما أهداف التغريب؟ أولا، القضاء على الوجهة الإسلامية الأصلية أو الأصيلة بإدخال عناصر غربية عليها. أيضا من أهداف التغريب الحيلولة دون قيام الوحدة الإسلامية بتثبيت قوائم الإقليميات والقوميات وتمزيق وحدة العالم الإسلامي سياسيا وفكريا. ثلاثة، إحياء ما يسمونه بالحضارات القديمة في العالم الإسلامي ويرجع كل قطر إلى جاهليته القديمة. أيضا من أهداف التغريب التركيز على المنادات، التركيز على المنادات بالقضاء على التفرقة بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، ينشرون أنه لا فرق بين العالم الإسلامي والعالم الغربي. أيضا من أهداف التغريب إحياء الدعوة إلى تقديس الوطنية والقومية وغيرها من النعرات الجاهلية والاعتزاز بها. طبعا الوطنية بحدود محبة الوطن، محبة الوطن من الدين ومن الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة وقال والله إنك لا أحب البقاع إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فوطننا المملكة العربية السعودية نحبه لأمور كثيرة، نحبه لأننا نشأنا فيه وتربينا فيه، ونحبه لأنه بلاد الحرمين، نحبه لأن أهله غالبهم وأكثرهم على التوحيد والسنة، نحبه لأن ولاته يحكمون فينا بالشريعة وليس بالقوانين الوضعية، فنحبه ونحب ولاته ونحب أهله، حرسه الله من كيد الأشرار وشر الأشرار وكيد الفجار. أيضا من أهداف التغريب العمل على نشر الفساد والأفكار الهدامة والمناهج الفاسدة. أيضا من أهداف التغريب تغريب المرأة المسلمة بجعلها شبيهة للمرأة الغربية في لباسها وعاداتها ونحو ذلك. تغريب المرأة المسلمة وهو من أولويات الأمور عند دعاة التغريب. أساليب وأدوات التغريب، أولا السياسة، وذلك في صورة ضغوط سياسية تحت شعارات الإصلاح والديمقراطية والتعددية والليبرالية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأقليات الدينية، وفي بعض الحالات تلجأ إلى الحروب المباشرة لفرض التغريب بالقوة. أيضا من وسائل وأدوات التغريب التعليم، وذلك بإنشاء الجامعات الغربية والمدارس التنصيرية في بلاد المسلمين ودور الحضانة ورياض الأطفال والمستشفيات والمستوصفات والبعثات الدراسية وتحويل المناهج المدرسية في العالم الإسلامي إلى مواد تغريبية. أيضا من أساليب وأدوات التغريب الثقافة، وذلك من خلال الدعوة إلى الحرية الفكرية والمتضمنة الكثير من الجرأة على المقدسات الشرعية و التنقص لتراث الأمة والتطاول على رموزها من السلف الصالح ونشر الإباحية والدعوة إلى الفواحش والحض على تعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية بجعلها تطغى على اللغة العربية وتشجيع الدعوات الهدامة التي تحارب اللغة العربية وتحاول إضعاف التمسك بها والدعوة إلى العامية. أيضا من أساليب وأدوات التغريب الإعلام، تعد وسائل الإعلام بمختلف أنواعها من أبرز أدوات التغريب وأخطرها. للتغريب آثار، فقد أثمرت حركة التغريب في العالم الإسلامي آثارا سيئة، منها أولا تكريس التبعية للغرب وجعله الأنموذج الأفضل الذي يجب أن يحتذى في كل شيء، تقديس أو تكريس التبعية للغرب وجعله الأنموذج الأفضل الذي يجب أن يحتذى في كل شيء. أيضا من آثار التغريب ربط أمور الناس بالدنيا والمادة وإغراقهم فيها إلى حد العبودية لها وجعلها أساسا للموازين ومعيارا للقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في التزويج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فجعل المعيار هو الخلق والدين، إلا أن بعض الناس جعل المعيار هو الدنيا والمادة فقط. أيضا من آثار التغريب الأثر الثالث محاربة العفاف، محاربة العفاف والتقليل من شأن الفواحش والفوضى الأخلاقية ورعاية أصحابها واحتضانهم. أيضا من آثار التغريب الأثر الرابع السعي في تهديم بنيان الأسرة بالهجوم على أوضاع المرأة المسلمة المحافظة ومحاربة الحجاب ومحاربة غطاء وجه المرأة والدعوة إلى السفور أي كشف وجه المرأة والدعوة كذلك إلى الاختلاط الذي يؤدي إلى الفساد للجنسين. هذه آثار أو من آثار التغريب. دعاة التغريب في العالم الإسلامي، بدأ المشرقيون في العالم الإسلامي مع نهاية القرن الثالث القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر بتحديث جيوشهم وتعزيزها عن طريق إرسال بعثات إلى البلاد الأوروبية أو باستخدام الخبراء الغربيين للتدريس والتخطيط للنهضة الحديثة، وذلك لمواجهة تطلع الغربيين إلى بسط نفوذهم الاستعماري إثر بدء عهد النهضة الأوروبية. فلما قضى السلطان محمود الثاني على الانكشارية العثمانية سنة 1326 ميلادي أمر باتخاذ الزي الأوروبي الذي فرضه على العسكريين والمدنيين على حد سواء. إذن بدأ التغريب في عهد الدولة العثمانية، أمر السلطان محمود الثاني باتخاذ الزي الأوروبي الذي فرضه على العسكريين والمدنيين على حد سواء. أيضا استخدم السلطان سليم الثالث المهندسين من السويد وفرنسا والمجر وإنجلترا، وذلك لإنشاء المدارس الحربية والبحرية. أيضا قام محمد علي والي مصر وهو يتبع الدولة العثمانية، وهو الذي سعى إلى إسقاط الدولة السعودية الأولى، وبالفعل أسقطوها، لكن بحمد الله عادت في الدولة السعودية الثانية، ثم عادت الدولة السعودية الثالثة عزيزة ولله الحمد، والدولة العثمانية ذهبت وانماعت وتلاشت بسبب محاربتهم لأهل التوحيد والسنة. قام محمد علي والي مصر الذي تولى سنة 1805 ببناء جيش على النظام الأوروبي، كما عمد إلى ابتعاث خريجي الأزهر من أجل التخصص في أوروبا. أيضا أنشأ أحمد باشا الأول في تونس جيشا نظاميا، وافتتح مدرسة للعلوم الحربية فيها ضباط وأساتذة فرنسيون وإيطاليون وإنجليز. أيضا افتتحت أسرة القاجار التي حكمت إيران، افتتحوا كلية للعلوم والفنون على أساس غربي سنة 1852 ميلادي. ومنذ عام 1860 ميلادي بدأت حركة التغريب عملها في لبنان عن طريق الإرساليات، ومنها امتدت إلى مصر في ظل الخديوي إسماعيل الذي كان هدفه أن يجعل مصر قطعة من أوروبا. ابتعث كل من رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي إلى باريس، وقد عاد كل منهما محملا بأفكار تدعو إلى تنظيم المجتمع على أساس علماني عقلاني أوروبي. أنشأ كرومر كلية فيكتوريا بالإسكندرية لتربية جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء في محيط إنجليزي. كان نصارى الشام من أول من اتصل بالبعثات التبشيرية وبالإرساليات، وكانوا يشجعون العلمانية التحررية، وذلك لعدم إحساسهم بالولاء تجاه الدولة العثمانية. أيضا نقول كان ناصيف اليازجي وابنه إبراهيم اليازجي على صلة وثيقة بالإرساليات الأمريكية الإنجيلية. أيضا أسس بطرس البستاني في عام 1863 ميلادي مدرسة لتدريس اللغة العربية والعلوم الحديثة، فكان بذلك أول نصراني يدعو إلى العروبة والوطنية، إذ كان شعاره حب الوطن من الإيمان، حب الوطن من الإيمان. ولا شك كما قلت أن حب الوطن المسلم من الإيمان، كما أصدر صحيفة الجنان التي استمرت 16 سنة، قد تولى منصب الترجمة في قنصلية أمريكا ببيروت. أيضا أنشأ جورجي زيدان مجلة الهلال في مصر، وقد كان على صلة بالمبعوثين الأمريكان. أيضا تحول جمال الدين الأفغاني أو تجول جمال الدين الأفغاني كثيرا في العالم الإسلامي شرقا وغربا، وقد أدخل نظام الجمعيات السرية في العصر الحديث إلى مصر، كما يقال بأنه انضم إلى المحافل الماسونية وكان على صلة بالمستر بلنت البريطاني. أيضا كان محمد عبده من أبرز تلاميذ جمال الدين الأفغاني، هذا محمد عبده المصري كان من أبرز تلاميذ الأفغاني وشريكه في إنشاء مجلة العروة الوثقى. أيضا قاد قاسم أمين وهو تلميذ محمد عبده، قاد الدعوة إلى تحرير المرأة، تحريرها من حجابها وعفافها وتمكينها من العمل في الوظائف والأعمال العامة بغرض الإفساد، وقد كتب تحرير المرأة والمرأة الجديدة، فسعى إلى اختلاطها بالرجال، الاختلاط المفسد. أيضا كان سعد زغلول الذي صار وزيرا للمعارف سنة 1906 ميلادي شديد التأثر بآراء محمد عبده، وقد نفذ فكرة كرومر القديمة والداعية إلى إنشاء مدرسة للقضاء الشرعي بقصد تطوير الفكر الإسلامي من خلال مؤسسة غير أزهرية منافسة له. أيضا كان أحمد لطفي السيد من أكبر مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين الذين انشقوا عن سعد زغلول سياسيا، وهو صاحب العبارة المشهورة مصر للمصريين. أيضا كان طه حسين من أبرز دعاة التغريب في العالم الإسلامي، حيث تلقى علومه على يد المستشرق كايم دور، وقد نشر أخطر آرائه في كتابيه الشعر الجاهلي ومستقبل الثقافة في مصر، هذا طه حسين. ازدهرت حركة التغريب بعد سيطرة الاتحاديين عام 1908 ميلادي على الحكم في الدولة العثمانية وسقوط السلطان عبد الحميد. في سنة 1924 ميلادي ألغت حكومة مصطفى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية، مما مهد لانضمام تركيا إلى الركب العلماني الحديث، وإلى اليوم وهي تعيش العلمانية وتطبقها. ويصرح المسؤولون فيها أن الدولة دولة علمانية، وفرض مصطفى كمال أتاتورك على تركيا التغريب بأقصى صوره وأعنفها. خطر التغريب، التغريب تيار مشبوه يهدف إلى نقض عرى الإسلام والتحلل من التزاماته وقيمه واستقلاليته، والدعوة إلى التبعية للغرب في كل توجهاته وممارساته، ومن واجب قادة الفكر الإسلامي كشف مخططاته والوقوف بصلابة أمام سمومه ومفترياته التي تبثها الآن شخصيات مسلمة وصحافة ذات باع طويل في محاولات التغريب، وأجهزة وثيقة الصلة بالصهيونية العالمية والماسونية الدولية. وقد استطاع هذا التيار استقطاب كثير من المفكرين العرب، فمسخوا هويتهم وحاولوا قطع صلتهم بدينهم والذهاب بولائهم وانتمائهم لأمتهم الإسلامية من خلال موالاة الغرب والزهو والافتخار بكل ما هو غربي، وهي أمور ذات خطر، وهي أمور ذات خطر عظيم على الشباب المسلم. سبل مواجهة التغريب: أولا، تعميق انتماء المسلمين بأمتهم الإسلامية بزيادة معرفتهم بدينهم وبزيادة معرفتهم بدينهم وتمتين ارتباطهم بإسلامهم في كل مجال، وتمتين ارتباطهم بإسلامهم في كل مجال. أيضا من سبل مواجهة التغريب إعطاء المتعلم المسلم حصيلة متوازنة من العلوم العصرية والشرعية. وأيضا من وسائل مواجهة التغريب الاستخدام الإيجابي لوسائل الإعلام، ويكون ذلك باستخدام إعلام إسلامي مقابل الإعلام التغريبي. مقصود بالإعلام الإسلامي الإعلام الذي يحرص على نشر العلم الشرعي ويهدف إلى نشر المفيد. أيضا من وسائل مواجهة التغريب تفعيل دور الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا الاهتمام بالبحث العلمي في هذا المجال. أيضا من وسائل مواجهة التغريب عدم الأخذ من الثقافات الأخرى إلا ما يحتاج إليه ويحتاج إليه حاجة ماسة، ولا تتأثر به قيم المجتمع، ولا تتأثر به عقيدة المجتمع المبنية على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلا بد أيضا من نشر العقيدة السلفية بين الناس، فهي حماية بإذن الله لهم من التغريب وأسبابه. والعقيدة السلفية تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وأيضا ما نشر عقيدة للسنة والجماعة فيما خالف فيه أهل الأهواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر دعاة التغريب، نسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم وأن يكفينا إياهم بما شاء، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يوفق المسلمين والمسلمات للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.